الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الأخيرة والتي نرجو أن نختم بها هذا الكتاب وهذا المقرر في العقيدة والمنهج، وهو تجريد التوحيد المفيد للإمام أحمد بن علي المقريزي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم. ولكن نرجع قليلا لنربط الكلام بعضه ببعض. فاقرأ يا أخي بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقدرية أوجبت عليه سبحانه وتعالى رعاية المصالح، وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال، وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنقيص باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن، فجعل تفضله سبحانه وتعالى على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد، وإعطاؤه ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل، ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة. هذا الكلام كلام باطل، فإن العبد مهما حاول أن يؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله كنعمة البصر والسمع والكلام أو كنعمة العافية، لن يستطيع إلى ذلك سبيلا ولو عبد الله الدهر كله. وقد تقدم ما أشرنا إليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قيل له: يا رسول الله، إنك تقوم قياما طويلا حتى تتفطر قدماك، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لهذا أعمال العباد لا يمكن بحال أن تكافئ فضل الله وأن تكافئ مزيده وأن تكافئ نعمه الكثيرة التي قالوا: إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: لم يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فكلام المعتزلة باطل من أول إلى آخر. والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم، وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب، والأعمال الصالحات من توفيق الله وفضله، وليست قدرا لجزائه وثوابه. قدرا يعني مقدار، لأنه تقدم أن جزاء الثواب جزاء نعم الله على العبد لا يمكن أن توفى، لا يمكن أن يوفيها العبد ولو عاش عمر نوح عليه السلام في عبادة الله وطاعته. بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكرا على أحد الأجزاء القليلة من نعمه سبحانه وتعالى. فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكان رحمته لهم خيرا من أعمالهم. وتأمل قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. مع ما يجازي الله عباده على أعمالهم فإنما يجازيهم لا لأنهم استوفوا هذه النعم، وإنما تفضلا منهم ورحمة. فإن التائب من الذنب من تاب من شركه وكفره وتاب توبة نصوحة فإن الله يبدل سيئاته حسنات، وهذا من فضله سبحانه وتعالى. إن مجرد اجتنابك للكبائر يجعل الصغائر في منزلة العدل. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. مع قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، تجد الآية تدل على أن الجنان بالأعمال، والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال ولا تنافي بينهما، لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد، فالمنفي باء الثمانية. المنفي في الحديث لم يدخل أحد منكم الجنة بعمله، هذه باء الثمانية. والإثبات ليس واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال ردا على القدرية المجوسية التي زعمت أن الفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكدير المنة. القدرية والمجوسية زعمت أن الفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكدير المنة، يعني يكون في ذلك إذا ربنا تفضل عباده دون أعمال صالحة فهذا فيه منة، كأنهم عاملوا الخالق معاملة المخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولا شك ولا ريب أن منة الله على خلقه عظيمة، والخلق محتاجون مفتقرون إلى الله، فمهما اجتهدوا في العبادة فلن يؤدوا نعمة واحدة من نعم الله حقها. والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية ردا على القدرية الجبرية الذين يقولون لا ارتباط بين الأعمال وجزائها، ولا هي أسباب لها، وإنما غايتها أن تكون أمارة. أمارة أي علامة على ذلك. والسنة النبوية هي معه ومشيئة الله وقدرته، لا تنافي ربط الأسباب بالمسببات وارتباطها بها. وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق فإنها ارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواعا، فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. وذلك أن أهل السنة هم أهل الوسط والاعتدال، فهم بين طرفي أهل غلو وأهل تفريط، بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة، وبين غلو اليهود وتفريط النصارى، وهم وسط بين الفرق كلها، ولهذا هم أمة العدل والوسط، لأن الله عز وجل هداهم لذلك يوم أن اقتفوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدل أمته إلا على ما هو خير لهم في دنياهم وأخراهم. الصنف الثالث الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها، وخروج قواها من قوى النفس السبعية والبهيمية، فلو عطلت العبادة السبعية يعني الوحوش، قال السبع أي هو الوحش الضاري كالذئب والنمر والأسد والطبع وغيره، والبهيمية هي البهيمية الشهوانية كالبهائم العجماء. فلو عطلت العبادة لالتحقت بنفوس السباع والبهائم، فالعبادة تخرجها إلى مشابهة العقول

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي التي ما وجدت الخلائق كلها إلا لأجلها، كما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا. هملا أي سائرا على رأسه من غير قياد ومن غير ضابط. فالمقصد العظيم الذي من أجله خلق الله الخليقة، خلق الله الخلق، أرسل من أجله الكتب، أرسل من أجله الرسل، أنزل من أجله الكتب، هو أن يعبد الله بما شرع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قام الدين على أصلين عظيمين. الأصل الأول أن يعبد الله وحده لا شريك له، والأصل الثاني أن يعبد الله بما شرع. وهذا معنى قول العلماء في تفسير قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولتفسير قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: إخلاص الدين لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله: لا يؤمر ولا ينهى. وقال غيره: هذا تفسير أن يترك سدى، يعني ليس شيء، ليس له ضابط يضبط، وليس هناك قانون يردعه، ليس هناك أوامر يأتمر بها، ولا نواهي ينزجر عنها. فقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب، وهما تفسيران صحيحان، فإن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي، والأمر والنهي هو طلب العبادة وإرادتها. وهل تعبدنا الله عز وجل إلا بأن نأتمر بما أمر وننتهي عما نهى عنه وزجر، وأن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فنطيعه فيما أمر وننتهي عما نهى عنه وزجر؟ إذ طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وحقيقة العبادة امتثالها، ولهذا قال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وخلق السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. فأخبر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا وهو غاية الخلق، فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة، أو إن ذلك بمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة، أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضها لمخالفة الأوائل؟ وهذا تكرار لما تقدم من قول المعتزلة: الباطل المخالف للعقيدة الصحيحة، المخالف للتوحيد، المخالف للعبودية لله رب العالمين. وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي، علم أن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره. وهذا هو حقيقة توحيد العبادة. فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده تعالى بالمحبة، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه، وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته، لأن محبته من تمام محبته، وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحبه. ليس محبة الملائكة والرسل والأنبياء ومحبة الصالحين ومحبة أهل السنة والجماعة وأهل التوحيد كمحبة الأنداد الذين اتخذوهم شركاء من دون الله وعبدوهم من دون الله، كمحبة الأصنام والآلهة الباطلة ومحبة الأوثان وغير ذلك. وإذا كانت المحبة، المحبة الأولى محبة مشروعة هي جزء وتابعة لمحبة الله، والمحبة الثانية محبة باطلة مناقضة ومضادة لمحبة الله. وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه، فعند اتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. ومن هنا زعم قوم حب الله، فجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله إننا نحب ربنا، فأنزل الله هذه الآية ابتلاء لهم ولأمثالهم إلى يوم الدين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وعلامة محبة الله حقا وصدقا ومحبة رسوله ألا تؤثر على طاعة الله وطاعة رسوله أي حبيب وأي قريب. فإن تعارض حب الأنداد أو حب الأشياء مع حب الله ورسوله ألقيت بها وراء ظهرك وأقبلت على محبة الله ومحبة رسوله بامتثال الأمر واجتناب النهي. ولهذا جعل سبحانه وتعالى اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها، علما أي دليلا وشاهدا لها، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله تعالى وشرطا لمحبة الله لهم. ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع، فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول. ولا يكفي ذلك، فكم من مدع حب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخالفه في لب الأصول، كم من مدع حب الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وشعارا وهو يخالفه فعلا وقصدا. فهؤلاء الذين يزعمون حب الرسول صلى الله عليه وسلم بابتداعهم الموالد وابتداعهم الصلوات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فإذا قيل لهم كيف تكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف تفعلون هذه العبادات التي لم يشرعها الله في كتابه ولا على لسان رسوله، قالوا إنما نكذب للرسول لا على الرسول، وقالوا إننا نفعل هذا حبا للرسول، وما علموا أن من شرط حب الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه ظاهرا وباطنا. فهذه الآية رد على كل دعي إلى يوم الدين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ما كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهو الإشراك الذي لا يغفره الله. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بين الله عز وجل في هذه الآية حقيقة المحبة. من كان حقا يحب الله ويحب رسوله فعليه ألا يقدم هذه المحبوبات التي في العادة يقدمها المشركون على محبة الله ويؤثرونها على طاعة الله، فعليه ألا يقدم شيئا من هذه المحبوبات. فالابن قد يلهي، قد يكون فتنة لأبويه فيلهيهما عن طاعة الله وعن تحقيق العبودية لله. والقرابة من أخ وزوجة وعشيرة وأموال يحبون المال حبا جما، والتجارة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، والمساكن التعلق بالمساكن والعقارات والدور ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، وكذلك الجهاد تؤثرون القعود عن الجهاد والنقول عن الجهاد خوفا من الموت وخوفا من الجراح والأسر، إن كانت هذه الأشياء تقدمونها على طاعة الله وطاعة رسوله فتربصوا بالعذاب وتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والمقصود حتى تذهب النفس كل مذهب في بيان في أي العقوبة تنزل بالأمة حينما تؤثر هذه الأشياء التي تتعلق بها النفوس والقلوب على محبة الله ورسوله. فتربصوا أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فجعل الله عز وجل من علامات الفسق وهو الخروج عن طاعة الله إيثار هذه الأشياء على محبة الله ورسوله. وكل من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم به أو حاكم إليه فليس ممن أحبه. لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيطيعه ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك، فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك. يعني هذا عند الاضطرار، والضرورات تقدر بقدرها. أما إلا من قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف أن غير المقصود الوصول إلى الرسول الوصول إلى سنته والعمل بسنته، وعرف أن غير من اتبعه أولى به مطلقا أو في بعض الأمور كمسألة معينة ولم يلتفت إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى من هو أولى به، فهذا يخاف عليه. وكل ما يتعلل به من عدل أن يتذرع أو يتخذ ذريعة، وكل ما يتعلل به من عدم العلم أو عدم الفهم أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر أو بأن ذلك المتقدم أو أن ذلك المتقدم كان أعلم مني بمراده صلى الله عليه وسلم، فهي كلها تعللات لا تفيد، كلها حجج واهية وكلها حجج داحضة ولا تفيد شيئا، فهذه ذرائع لا تقدم ولا تؤخر. هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم، غير المعصوم غير النبي، إلا أن ينازع في هذه القائلة فتسقط مكالمته أو فتسقط مكالمته، وهذا هو داخل تحت الوعيد. فإن استحل مع ذلك ثلب من خالفه وطرد عرضه ودينه بلسانه وانتقل من هذا إلى عقوبته أو السعي في أذى، فهو من الظلمة المعتدين والثواب المفسدين. واعلم هذا مع جواز الخطأ على غير المعصوم، يعني العالم إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، إذا اجتهد فأخطأ له أجر واحد. ونتذكر قول الإمام مالك: كل رجل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخذ كله ولا يرد منه شيء، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. كلام غير المعصوم كالعلماء يؤخذ منه ما أصاب فيه الحق، وما أخطأ فيه الحق يعتذر له، ولكن لا يصل إلى مرحلة الظلم والطعن والتسفيه والإيذاء بسبب مخالفة في رأي يعني بدا له أنه راجح وبدا لغيره أنه مرجوح. هذا والله أعلم معنى كلام المؤلف. واعلم أن العبادة أربع قواعد، وهي التحقيق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه، وقيام التحقيق بما يحب الله ورسوله ويرضاه، وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح. فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع، فأصحاب العبادة حقا هم أصحابها. فقول القلب أصحاب العبادة حقا هم أصحاب الذين حققوا ما يحب الله ورسوله ويرضاه، وقاموا بذلك قلبا ولسانا وجوارحا. وهذه قواعد الإيمان، إقرار باللسان، لم يقولوها فقط وإنما حققوها، ليس فقط قال لا إله إلا الله ولكن قالها بلسانه وأقرها بجنانه وعملها بأركانه واستقام عليها حقا وصدقا. فقول القلب وهو اعتقاد ما أخبر الله تعالى عن نفسه وأخبر رسوله عن ربه من أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه وما أشبه ذلك، يعني كل الأمور الغيبية وكل الأمور العقدية من أركان الإيمان كلها يعتقدها بقلبه اعتقادا جازما لا شك فيه ولا تردد. وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعاء إليه والذب عنه والإخبار عنه، الضمير يرجع إلى الله. القول باللسان أن تدعو إلى التوحيد وتدعو إلى معرفة الله وإلى صفات الله وتدعو إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، إلى آخر ذلك من نصوص قرآنية وحديث نبوية. وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعاء إليه والذب عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره تعالى وتبليغ أمره. كل هذه حقوق اللسان أو بعض حقوق اللسان أو من أعظم حقوق اللسان على حقوق الله على عبده في هذه النعمة التي هي نعمة اللسان، أن تكون يعني قائدا يقود الخلق إلى الله ودليلا يهدي العباد إلى توحيد ربهم ومعرفة خالقهم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة والخوف والرجاء والإخلاص والصبر على أوامره ونواهيه وإقراره والرضا به وله عنه والموالاة فيه والمعاداة فيه والإخبات إليه والطمأنينة ونحو ذلك من أعمال القلوب التي فرضها آكد من فرض أعمال الجوارح ومستحقها إلى الله تعالى أحب من مستحب أعمال الجوارح لتعلقها بالإيمان وأعمال الجوارح لتعلقها بالإسلام. وأما أعمال الجوارح فكالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك فقول العبد في صلواته إياك نعبد التزام أحكام هذه الأربعة وإقرار بها وقوله وإياك نستعين طلب الإعانة عليها والتوفيق لها وقوله اهدنا الصراط المستقيم متضمن للأمرين على التفصيل وإلهام القيام بهما وسلوك طريق السالكين إلى الله تعالى والله الموفق بمنه وكرمه والحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ووارثيه وحزبه تم الكتاب الحمد لله أول وآخرة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ختم المؤلف رحمه الله تعالى كتابه القواعد الأربع وهي تحقيق ما يرضي الله ورسوله وبرضاه وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح ثم أخذ يفصل هذه القواعد الأربع إلى أن قال وأخيرا وأما أعمال الجوارح بعد أن ذكر أعمال القلب كالمحبة والتوكل على الله والإنابة والخوف والرجاء والإخلاص والصبر على أوامره ونواهيه وإقراره والرضا به إلى غير ذلك والموالاة والمعاداة في الله تعالى التي هي أوثق الإيمان انتقل إلى أعمال الجوارح التي تدل على الاستقامة والتي تدل على صلاح القلب فإن ثمة علاقة وطيدة بين أعمال الجوارح وأعمال القلوب فالذي يحمل الإنسان الصالح العبد الصالح على أداء الجمع والجماعات والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحمل الأذى في سبيل الله إلا لأن هذه المعاني القلبية قد استقرت في قلبه وثبتت في قلبه ثبوت الجبال إلا لأنه حقق معنى إياك نعبد وإياك نستعين ورحم الله الإمام الجليل شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية حيث ألف موسوعة في معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وهي مدارج السالكين في منازل بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين في نحو 3 مجلدات فختم قوله رحمه الله تعالى في هذا الكتاب النافع النادع بأن قال وأما أعمال الجوارح فكالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك فقول العبد في صلواته قال في صلواته 17 مرة في الصلوات المكتوبة التزام أحكام هذه الأربعة وإقرار بها وقوله وإياك نستعين طلب الإعانة عليها والتوفيق لها فلولا عون الله للعبد ما راح ولا جاء ولا قام ولا قعد ولا أمر ولا نهى ولا جاهد في سبيل الله تعالى ولا استطاع أن يقوم بحمل هذا الدين. فالله نسأل وبأسمائه الحسنى نتوسل أن يهدنا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يثبتنا عليه إلى يوم الدين، وأن ينفع بنا وبكم ما سمعنا وما قرأنا وما شرحنا، وأن يوفقنا للعلم الصالح وللعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله على التمام، الحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.